بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام هولندا أن يقدموا لكم شرحا لكتاب مسائل الجاهلية للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الحادي عشر. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد توقفنا عند المسألة 77. قال المؤلف عليه رحمة الله: المسألة 77 أن أئمتهم إما عالم فاجر وإما عابد جاهل، كما في قوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون، أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. إذن هذه هي المسألة 77. المؤلف عليه رحمة الله يذكر أن من مسائل الجاهلية أن، والتي شابه فيها أهل البدع هؤلاء الجاهليين، وكذلك هي من سنن اليهود والنصارى، أن حالهم إما أن يكون هناك من علم الحق وهو عالم بالحق لكنه فاجر، ومنهم من يكون عابد، ومنهم من يكون عابدا لكنه يكون جاهلا. ولهذا الله ذكر الصنفين في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذه الآيات التي ذكرها المؤلف عليه رحمة الله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، هذه فيها الكلام عن بني إسرائيل، لأن علماء بني إسرائيل كانوا يسمعون التوراة لكنهم ماذا يصنعون؟ يحرفون ويصرفون، تحريف في المعنى وتحريف كذلك في اللفظ، فيغيرون ويتلاعبون ويقدمون ويؤخرون، وهم يعلمون أنهم يحرفون كلام الله. إذن هذا هو الصنف الذي هو عالم فاجر. لهذا الله يقول: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. يعني هؤلاء اليهود إذا قابلوا المسلمين يتظاهرون بالإسلام كذبا وزورا، لكنهم إذا خلا يقولون لهم: أتحدثونهم بما فتح الله عليكم؟ يعني كيف تخاطبون المؤمنين بهذا الخطاب، تخبرونهم بأن الله أنزل التوراة وفيها ذكر محمد؟ لا تفعلوا هذا، لو فعلتم هذا لكانت الحجة قائمة عليكم. لهذا قال: أفلا تعقلون؟ يعني كيف تقيمون الحجة على أنفسكم فتعترفون للمسلمين والمؤمنين أن محمدا ذكر في التوراة؟ لهذا قال الله: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. يعني هذا البلاء وهذه المنكرات التي صنعوها من التحريف والتزوير الله يعلمها، بل ويعلم ما يسرون ويعلم كذلك ما يعلنون. قبحهم الله، هذه طريقة اليهود، ولهذا قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب. هذا الصنف الذي هو جاهل، قد يكون عابدا لكنه جاهل، فهؤلاء الأميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي أيضا كذلك يجهلون القراءة والكتابة، لا يعلمون التوراة ولا يعلمون ما فيها، وما كذلك لا يعلمون الحق الذي جاءت بها التوراة من ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ومن ذكر صفاته ومن ذكر أصحابه، إلا أماني فسرها البعض بالأكاذيب والظنون، أي لا يعلمون إلا هذه الأكاذيب والظنون التي يمليها عليهم، التي يمليها عليهم أكابرتهم وعلماؤهم، وهم علماء فجرة. وهذا ليس بغريب عن اليهود، لأن هذه من صفاتهم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، أنهم يحرفون ويتمادون ويبدلون ويزورون. فلم يسلم هذا الكتاب وهو التوراة الذي أنزله الله على موسى، لم يسلم من تحريفهم وتزويرهم، وهذه الآيات التي ذكرها المؤلف تدل على ذلك، وهناك آيات كثيرة أيضا تدل على تحريفهم لكلام الله عن مواضعه. قال الله سبحانه وتعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وقال أيضا سبحانه وتعالى عنهم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، إلى أن قال الله في هذه الآيات فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. هذا هو حالهم، الله أخذ منهم العهد وأخذ منهم الميثاق، إلا أنهم لم يفوا بهذا العهد ولا بهذا الميثاق، حرفوا كتاب الله التوراة وبدلوا كلماته زورا وبهتانا منهم، ولهذا الله توعدهم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. هذه الآية في سورة البقرة ذكر الله الويل 3 مرات، والويل هو واد في جهنم، وبعضهم يفسرها بالعذاب والهلاك، فتوعدهم 3 مرات بالعذاب والهلاك. وإن كان الصحيح الذي جاء عن الصحابة بأسانيد صحيحة أن الويل من أودية جهنم، فتوعد الله علماء اليهود وهم علماء فجرة، عرفوا الحق ولم يقضوا به، وإنما أضلوا الناس وأضلوا الجهال والعباد من قومهم، فها هم يحرفون الكتاب ثم يقولون هذا من عند الله كذبا وزورا. وسيأتي أيضا أن لهم بلايا كثيرة، ولهذا عاقبهم الله سبحانه وتعالى، وسيذكر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب شيئا من ذلك في المسائل التي تلي هذه، لأنهم هم الذين زعموا أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فقال الله تلك أمانيهم، تلك ظنونهم، تلك أكاذيبهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بل لم يكتفوا بذلك، قبحهم الله، زعموا أنهم أبناء الله وأنهم أحباؤه، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. قال بعد ذلك رحمه الله المسألة 78، دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه، فطالبهم الله بقوله قل إن كنتم تحبون الله، الآية وتكملة الآية كما في سورة آل عمران قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذا أيضا من ضلال اليهود ومن شابههم من أهل البدع والضلال ومن الجاهليين، فإنما يزعمون في الحقيقة أنهم يحبون الله وهم في ذلك كاذبون. لماذا؟ لأن الذي يزعم أنه يحب الله لا بد أن تصدق أقواله، لا بد أن تصدق أفعاله أقواله، وهذه الآية هي الدليل على ذلك، فقد امتحنهم الله سبحانه وتعالى بهذه الآية. يعني بمعنى، لو كنتم تحبون الله حبا حقيقيا صادقا فاتبعوا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي جاء بالحق، ولو كان الأنبياء أحياء لبايعوه وتابعوه، وقد أخذ الله الميثاق على الأنبياء كلهم أن يتابعوه، لكن اليهود كفروا بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وحرفوا التوراة. فقولهم أننا نحب الله هذا من الكذب. لم يكتفوا بعدم متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، بل حرفوا التوراة وبدلوا ما فيها من الآيات ليشتروا به ثمنا قليلا. والإنسان الذي ينحرف عن محبة النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أنه والإنسان الذي ينحرف عن محبة الله سبحانه وتعالى فلا يتابع النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك أن هذا الانحراف له أسباب وله عوائق. ومن أعظم هذه الأسباب التي ذكرها العلماء التقليد، فهم يقلد بعضهم بعضا، فوجدوا آباءهم على أمة فتابعوهم، ووجدوا كذلك أشياخهم وعلماءهم ورهبانهم فقلدوهم، وهذا بلاء عظيم. ولهذا تجد الله سبحانه وتعالى قد ذم التقليد وذم التعصب في مواضع كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فتجد هؤلاء الآن الموجودون تابعوا من كان قد سبقهم بأن هذا هو دين الحق، وهي نصرانية محرفة أو يهودية مكذوبة كذلك محرفة، فيزعمون أنهم على الحق وهم يعرفون. منهم عالم فاجر ومنهم جاهل وقد يكون عابدا. هذا هو التقليد الأعمى، وهو من أكبر العوائق التي تمنع هؤلاء من تجريد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا أهل البدع تركوا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا آراء مشايخهم، قدسوهم وعظموهم وقدموهم على النصوص. لهذا قال الله: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. قال المفسرون وقال العلماء: أي أن أهل الحق إذا دعوا هؤلاء إلى دين الله وإلى شرعه وإلى ما أنزله الله على نبيه، تجدهم يقولون: نحن نكتفي بما وجدنا عليه الآباء وبما وجدنا عليه الأجداد، فنسلك مسلكهم ونسلك طريقهم، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. أي أن آباءكم ما كانوا يفهمون ولا عرفوا الحق ولا اهتدوا، بل كانوا أيضا يقلدون من كان قبلهم، وأنتم تصنعون الصنيع نفسه فتقلدون من كان قبلكم. فذم الله هذا المسلك الذي عليه الجاهليون. ولهذا إذا دخلوا النار اعترفوا بذلك، قالوا ماذا سيقولون؟ وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. إذن ماذا سينفعهم هذا التقليد الأعمى؟ هذه هي ثماره، وهذه هي مغبة التقليد الأعمى يوم القيامة، ما ورثهم إلا الحسرة والندامة. لهذا صاروا يدعون على من كان السبب فيقولون: ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا، فيلعن بعضهم بعضا، السادة والكبراء والقادة والأتباع كلهم يلعن بعضهم بعضا. هذه ثمار التقليد الأعمى الذي أوقع هؤلاء في ترك طريقة النبي عليه الصلاة والسلام ومنهجه ومسلكه، وصاروا يقلدون الآباء ويقلدون من كان سبقهم في ذلك. وكذلك من الأسباب التي ذكرها العلماء الجهل واتباع الهوى، ومن أكبر العوائق اتباع الهوى. يرى الحق أمام عينيه فيعطيه ظهره، فلا يريد أن يرى الحق، ولا يريد أن يرى للحق سبيلا ولا للهدى طريقا. لماذا؟ لأن الهوى قد تملك نفسه، فمالت نفسه المريضة إلى اتباع الباطل. لهذا قال الله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهكذا أيضا في آيات كثيرة في كتاب الله تدل على ذلك. الله يقول في القرآن: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. إذن من أعظم الأسباب والعوائق اتباع الهوى، فهؤلاء لما قلدوا مشايخهم واتبعوا أهواءهم كانوا يزعمون أنهم يحبون الله وهم في الحقيقة لا يحبون الله، لأنهم لم يتبعوا الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من المهلكات، وذكر من هذه المهلكات الهوى المتبع وإعجاب المرء بنفسه، فلو أعجب الإنسان بنفسه يتبع هواه ويفتن. وكم من الآيات التي أمرتنا بطاعة الله وطاعة رسوله، قال الله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. إذن من أعظم أسباب وقوع الناس في عبادة غير الله اتباع الهوى، والآيات التي ذكرنا في ذلك كافية، لأن الله أخبر عنهم في مواضع كثيرة: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فهؤلاء اليهود وبنو إسرائيل عموما سبب إعراضهم عن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكره الله من اتباعهم للأهواء ومن تقليدهم للآباء. لهذا بسبب أهوائهم كانوا يكفرون بالأنبياء ويقتلونهم ويكفرون أيضا بآيات الله. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقد أخذ الله الميثاق لكنهم خانوا هذا الميثاق وخانوا العهود. وهكذا أهل البدع من أهل الضلال، سبب وقوع أهل البدع في هذه البدع تركوا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وقلدوا مشايخهم، وبسبب أهوائهم أيضا اتبعوا هذه البدع التي هي لا هدى ولا علم ولا كتاب منير، فوقعوا فيما وقعوا فيه اتباعا لأهوائهم ولشهواتهم. والشيطان له مصايد، وهذه من مصايد الشيطان. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى المسألة 79، فقال رحمه الله: المسألة 79، قال: تمنيهم الأماني الكاذبة كقولهم: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، وقولهم: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وهذا في الحقيقة قد ذكرنا عندما تكلمنا عن المسألة 77، لأننا ذكرنا أن من مخازيهم أنهم زعموا أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، فالله رد عليهم فقال: تلك أمانيهم، يعني تلك أكاذيبهم، تلك ظنونهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذن هي أماني ليست حقائق، لكنهم هؤلاء اليهود جعلوها حقائق، فالله عز وجل تحداهم بأن يأتوا بالحجج والبراهين التي تثبت كلامهم. وهيهات هيهات أن يأتوا بشيء من ذلك، لأنهم ما عندهم إلا الأوهام والظنون والأكاذيب، كما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه، فالله كذبهم فقال: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. هذا من غرورهم ومن حماقتهم. والله عاقبهم في القرآن وذكر كثيرا من العقوبات التي أنزلها باليهود والنصارى، لأنهم زعموا أيضا أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة، لأنهم يظنون أنهم أبناء الله وأحباؤه، فلما كانوا كذلك توهموا أيضا أنهم لو دخلوا النار سيدخلون فقط أياما معدودة، سيحاسبون حسابا يسيرا. فرد الله عليهم وبين ادعاءهم أنه كذب وزور، وطالبهم بالبراهين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لهذا قال الله في حق هؤلاء: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فبين الله أن الغرور هو الذي دفعهم إلى هذه الدعاوى، ولم يكتفوا بذلك، قبحهم الله، فقد زعموا الأشياء الكثيرة على أنبياء الله ورسله، فعاقبهم الله وأمرهم بقتل بعضهم بعضا، كما في قوله تعالى: فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. فجعل توبتهم بهذا الأمر، أن يقتل بعضهم بعضا، بل وضرب الله عليهم الذلة والمسكنة، كما في كتابه قال الله في القرآن عن ذلك: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وهذا في عدة مواضع من كتاب الله: وجعلهم قردة وخنازير كونوا قردة خاسئين. وقال أيضا سبحانه: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وتاهوا في الأرض، كما قال الله: يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. وأرسل عليهم من يسومهم سوء العذاب. ولهذا ستجد أن التاريخ يذكر أن اليهود وكذلك النصارى، لا سيما اليهود، أنزل الله سبحانه وتعالى عليهم من يعذبهم ومن يسومهم سوء العذاب. هذا لمن قرأ التاريخ وعرف التاريخ إلى يوم القيامة. والله عز وجل يخبر أنه يرسل عليهم من يسومهم سوء العذاب، وإذا جاءوا عند الله يوم القيامة فهم في نار جهنم، ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم، وعليهم غضب الله وعليهم لعنة الله وعليهم سخط الله، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فهم يتمنون الأمان الكاذبة، كما قال المؤلف عليه رحمة الله. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى المسألة 80. قال: المسألة 80: اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. المسألة 81: اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر. يعني أن هاتين المسألتين كلها في الغلو، الغلو في الأشخاص وكذلك الغلو في الأنبياء والصالحين. أما بالنسبة لمسألة الغلو، فلا شك أن تعظيم القبور من أعظم أسباب الشرك، وهذا هو الغلو الذي حصل في قبور الأنبياء وقبور الصالحين. يعظمون المقبورين ثم يدعونهم من دون الله، وهذا قد ذكره الله في كتابه في قصة قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. فأخبر الله عن حال هؤلاء، وهم قوم كانوا في أول أمرهم على الصلاح، فمات هؤلاء الصالحون فعكف الناس على قبورهم ثم صورت التماثيل ثم عبدوهم من دون الله. لهذا العلماء يقولون إن أصل عبادة الأوثان هي في الحقيقة جاءت من تعظيم القبور، فهؤلاء عظموا قبور هؤلاء الصالحين الذين ذكروا في زمن نوح عليه الصلاة والسلام، فصوروا التماثيل ثم عبدوها من دون الله، فأصل عبادة الأوثان من تعظيم القبور. ونحن مأمورون ببناء المساجد وعمارة المساجد، وليس ببناء القبور والأضرحة والمشاهد. لهذا الله يقول: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. لم يقل عند كل قبر، ولا قال عند كل مشهد. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إذن ذكر عن المؤمنين أنهم يعمروا مساجد الله، ما قال أنهم يعمرون مشاهد القبور، بل يخشون الله ويرجون ما عنده فيعمرون المساجد، يبنونها بناء حسيا ويعمرونها بالصلاة والذكر والعبادة وقراءة القرآن وهكذا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لكن هؤلاء شابه الجاهليين، فماذا صنعوا؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أكثر العلماء الذين حذروا من ذلك، لهذا ستجد أن في كتبه الكثير من الكتابات المتعلقة بالغلو في قبور الصالحين، وأن هؤلاء صيروها أوثانا تعبد من دون الله. ولهذا كان يدعو عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث حديث حسن بمجموع طرقه. وكذلك ما ذكر الله عز وجل عن اللات والعزى، هؤلاء لما مات هذا الرجل عكفوا على قبره، وهو رجل كان يلت السويق، والسويق كما هو معروف طعام عبارة عن دقيق ويوضع له الزيت ثم يؤكل ويطبخ، فهذا الرجل كان يصنع ذلك للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره: أفرأيتم اللات والعزى، قرئت بالتجديد وقرئت بالتخفيف، اللات واللات. ولهذا كان ابن عباس يقول كما جاء في صحيح البخاري: كان يلت السويق للحجاج. وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الذين جعلوا هذه القبور أوثانا من دون الله، وكان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من هذا الأمر، وهذا ما حصل، فقد عبدت القبور من دون الله واتخذت قبور الأنبياء مساجد، وهكذا أيضا اتخذت قبور الصالحين مساجد. فالمؤلف عليه رحمة الله ذكر هذا الأمر، ذكر أن الجاهليين كانوا على ذلك، وجاء هؤلاء من الخرافيين والروافض والصوفية فتابعوا هؤلاء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنهم إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا الصور، ثم قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. لماذا؟ لأن هذا هو الشرك الذي عليه الجاهليون، الذي كان يفعله أبو جهل وأبو لهب وأمية وهكذا من سبقهم من الأمم السابقة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فالمؤلف رحمه الله يحذر من هذا الغلو الذي حصل في الأشخاص، وكذلك أيضا يحذر رحمه الله من الغلو الذي يحصل في الأنبياء، لا سيما آثار الأنبياء. ولهذا قال: اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر. وهذا أيضا من الغلو. ولو نظرنا في النصوص التي وردت في السنة سنجد الشيء الكثير من هذه النصوص التي تحذرنا أيضا من الغلو، ومن أن نجعل قبور الأنبياء واتخاذ القبور أعيادا. وسيذكر المؤلف مسألة بعد ذلك تتعلق بهذا الأمر، وهو أن نجعل القبور عيدا. فعلى كل حال، لا يجوز للمسلم أن يتتبع آثار الأنبياء، أي بمعنى يأتي إلى موضع فيسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هنا فيحرص أشد الحرص أن يتخذ هذا المكان مسجدا حتى يصلي فيه، ويعتقد أن هذا للتبرك. وهذا الذي حذر منه المؤلف، وهو التحذير من الآثار، آثار الأنبياء وآثار الأشخاص. فيقول هذا المكان جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب ويتخذه موطنا يصلي فيه ويتمسح فيه، كالذي يفعله بعض الناس اليوم، يذهبون مثلا إلى غار حراء فيصلون هناك ويتمسحون بالأحجار. قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي في هذا الموضع. هذا غلط ولا يجوز، ولا فعل هذا الصحابة رضي الله عنهم، ولا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك، ولا ذهب أحد من صحابته الكرام إلى فعل ذلك. كل هذا غلط ولا يجوز. هذه من سنن الجاهليين. لماذا؟ لأن هذا ما ذكره عمر رضي الله عنه. فعمر عندما رأى الناس يصنعون ذلك حذرهم، ورآهم يذهبون إلى موضع ويزعمون أن هذه هي الشجرة التي بايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه تحتها في صلح الحديبية، ويقال لها شجرة البيعة أو شجرة الرضوان أو شيء من ذلك. فقال عمر رضي الله عنه إنما هلك من كان قبلهم، أنهم تتبعوا آثار أنبيائهم. وجاء في الرواية أنه أمر بقطع هذه الشجرة رضي الله عنه، كما عند ابن أبي شيبة، وهو بسند صحيح إلى نافع رحمه الله. وهذا ما قصده المؤلف عندما ذكر عمر. ماذا قال المؤلف؟ قال المسألة 81 اتخاذ آثار أنبيائهم مساجد كما ذكر عن عمر. ماذا يقصد المؤلف بقوله كما ذكر عن عمر؟ يريد هذا الأثر المشهور أن عمر رضي الله عنه قطع هذه الشجرة عندما علم أن الناس يأتون إليها ويقولون هنا بايع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، فأنكر عليهم ذلك رضي الله عنه وأرضاه، وأمر بقطع الشجرة، فقطع الذريعة رضي الله عنه. وهكذا أيضا ثبت عن عمر أنه رأى الناس يصلون في مسجد ويحرصون على الصلاة في هذا المسجد، فسأل عمر عن ذلك، فقالوا هذا المسجد صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فأنكر عليهم أيضا عمر، فقال رضي الله عنه هكذا هلك أهل الكتاب، اتخذوا آثار أنبيائهم بيعا، يعني مصليات، من عرضت له منكم فيه الصلاة فليصلي، ومن لم تعرض له منكم فيه الصلاة فلا يصلي. فأنكر عليهم رضي الله عنه أرضاه، وهو الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه أرضاه، يذهبون إلى هذه المساجد ويتتبعونها، فأنكر عليهم. وأثر عمر أثر صحيح، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول كما في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم: كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يذهبون من المدينة إلى مكة حجاجا وعمارا ومسافرين، ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان هذا مستحبا عندهم لكانوا إليه أسبق، فإنهم أعلم بسنته وأتبع لها من غيرهم. فلا بد أن نفرق بين المساجد التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام وحث على الصلاة فيها، كالمسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وكذلك من ذهب يمشي إلى قباء من أهل المدينة فله كذا وكذا من الأجر، وبين مسجد صلى فيه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سفره أو في موضع من المواضع، ألا نتقصد ذلك. إن صلينا فيه لأنه في طريقنا نصلي، أما نذهب ونتقصد هذه المواضع فهذا من الغلو، وهذا قد يوقع الناس في أن تعبد هذه المواضع من دون الله. فيجب أن نسد الذرائع ونبتعد عن هذا كله، لا نتخذ آثار الأنبياء مساجد. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله فقال: المسألة 82 اتخاذ السرج على القبور. ما زال المؤلف رحمه الله يحذر من كل ما يتعلق بالقبور واتخاذ القبور، فكذلك من الغلو الذي حذر منه إسراج المقابر وبناء المساجد عليها. ولهذا العلماء حرموا وأنكروا ما يتعلق بإسراج المقابر، وقد جاء في ذلك أحاديث، وهذه الأحاديث وإن كان فيها مقال إلا أن الأمر متفق عليه عند الأئمة، عند الأحناف والمالكية والشافعية، كلهم يذهبون إلى أنه لا يجوز اتخاذ السرج على القبور، وكذلك الحنابلة، وهم يستدلون بحديث ابن عباس قال لعن النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا والمتخذين عليها المساجد والسرج، والمتخذين عليها المساجد والسرج. ومعروف أن إسراج المقابر تعظيما لها هذا من الغلو، هذا من الغلو، وهذا محرم في ديننا، واستدلوا بهذا الحديث. ثم إن إسراج القبور فيه تشبه بعباد النار المجوس، فلو أننا أسرجنا القبور كأننا نصنع كما صنع المجوس الذين يعبدون النار، ولا يجوز لنا التشبه بالكفار في عباداتنا ولا في عاداتنا. ثم إن فيه إضاعة للمال، ما الفائدة من إسراج القبور؟ لا فائدة من ذلك، فلا يجوز لا إسراج المقابر ولا إيقاد المصابيح، كل ذلك محرم في ديننا ولا يجوز، وعده العلماء من الغلو. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله نقل اتفاق العلماء على تحريم ذلك وأنه لا يجوز، كما في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، فقد تكلم رحمه الله عن ذلك، لهذا أنقلوا كلامه كما هو. فقال رحمه الله: وكذلك إيقاد المصابيح في هذه المشاهد مطلقا لا يجوز بلا خلاف أعلمه للنهي الوارد، ولا يجوز الوفاء بما ينذر لها من دهن وغيره، بل موجبه موجب نذر المعصية. يعني لا يجوز لمسلم أن يقدم النذر بأن يفعل للقبور شيء من الزيت أو المصابيح أو ما يوقد هذه المصابيح والسرج، كل ذلك لا يجوز، ولو نذر فهو نذر المعصية لا يفي به، ولا يجوز له الإيفاء بنذر المعصية. وعلى المسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسأل عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف كانت سنته، كيف صنع في القبور، كيف عمل عليه الصلاة والسلام، حتى نعمل كما عمل عليه الصلاة والسلام، ولا نقع في المحظور، ولا نقع في المخالفة، ولا نقع كذلك في الغلو. ثم انتقل إلى المسألة 83، قال رحمه الله: المسألة 83 اتخاذ القبور أعيادا. المقصود بالعيد هو ما يتكرر ويعود، يعود كل سنة، يعني مثلا عيد الفطر أو عيد الأضحى يتكرر كل سنة، فهو عيد لعوده ويعوده، فقيل له عيد. فالمؤلف يقول: لا يجوز لمسلم أن يتخذ القبور أعيادا. وقد ذكرنا الحديث المشهور الذي مر معنا آنفا: لا تجعلوا قبري عيدا، يعني هذا المكان الذي قبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا هناك عادة عند هذا القبر، سواء كان على مدار السنة أو كان على مدار الشهر، فيأتون مثلا ويصنعون صنيعا أو شيئا، أو يعكفون عند القبر، أو يترددون بطريقة معينة، فيكون وضعهم كمن يصنع العيد الذي يعود كل سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر ونهى عن جعل القبور عيدا، ولهذا قد ذكرنا الحديث: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، كما عند ابن أبي شيبة، وجاء عند أبي يعلى، وفي بعض ألفاظه: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وقد صحح الإمام الألباني هذا الحديث في عدة مواضع من كتبه، وقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء من حديث أيضا علي بن أبي طالب، وجاء عن غيره، وفي بعض ألفاظه كما عند أحمد في المسند: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي رواية: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كما في موطأ الإمام مالك، وإن كان قد جاء بإسناد مرسل إلا أن له ما يدل عليه ويشهد له. إذن هذا كله من باب سد الذرائع، أي بمعنى ذرائع الشرك. يجب أن نقطع كل السبل وكل الطرق وكل الذرائع التي توصل إلى الشرك. ومن هذه الذرائع الغلو في الصالحين، سواء كان هذا الصالح نبيا أو ملكا أو عابدا أو عالما، سواء كان حيا سواء كان ميتا، كل ذلك لا يجوز. الغلو في الصالحين من الذرائع التي توصل الناس إلى عبادة غير الله وتوصلهم إلى الشرك، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك كله. ومعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الرسل وأفضل الأنبياء، ومع ذلك يحذر من أن نتخذ قبره عيدا. فإذا كان قبره لا يجوز اتخاذه عيدا، فكيف نذهب ونتخذ قبور أناس قد لا يكونوا صالحين وقد يكونوا صالحين، نتخذها أعيادا؟ فنهجر المساجد ونذهب إلى القبور ونعكف عندها ونتخذها أعيادا. هذه هي الجاهلية الجهلاء، هذا هو الغلو الذي حرمه الله ورسوله، فلا بد من قطع هذه الذرائع التي توصل إلى الشرك. ثم انتقل بعد ذلك المؤلف عليه رحمة الله إلى المسألة 84، فقال رحمه الله: المسألة 84، الذبح عند القبور. الذبح عبادة، وقد جاءت النصوص تبين أن الذبح من العبادات التي تصرف لله جل في علاه، فيتقرب الإنسان بنوع من أنواع العبادات وهو الذبح. فلما كان الأمر كذلك يحرم صرف الذبح لغير الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وكذلك يقول الله: فصلي لربك وانحر، يعني صلي له مخلصا واذبح هذه الذبيحة له جل في علاه. لأن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لهذه الأصنام، فأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يخلص النية في صلاته وأن يقدم هذا الذبح له جل في علاه، يقصد به وجه الله لا يريد غير ذلك. فمن ذبح لغير الله فهو ملعون، كما في الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله، في صحيح مسلم. وقد أجمع العلماء على حرمة الذبح لغير الله، وكذلك أجمع العلماء على تسمية شيء غير الله سبحانه وتعالى، كأن يأتي ويذبح فيسمي وليا أو يسمي نبيا فيقول باسم عيسى أو باسم كذا وكذا، فهذا مما أهل لغير الله، قد حرم الله ما أهل به لغير الله. فهذه عبادة لا يجوز لمسلم أن يصرفها لغير الله، فإن فعل ذلك فقد وقع في الشرك الذي يخرجه من الملة فيكون كافرا. لأن الذي يذبح لقبر أو لصالح أو لمعظم لا شك أنه يقصد التعظيم بالعبادة لهذا المقبور، بل وقد يستعين به ويطلب منه أن يفعل له وأن يكشف عنه الغمة، فيقع في أنواع من الشرك والعياذ بالله. والمؤلف رحمه الله لما ذكر هذه المسألة ذكر أن هذا الذبح عند القبور، ولا شك أن الذبح محرم كان عند القبور أو كان عند غيرها، ما دام أنه يذبح لغير الله كل ذلك شرك أكبر يخرجه من دائرة الإسلام. والنصوص كذلك في السنة كثيرة، النبي عليه الصلاة والسلام كما أشرنا آنفا لعن من ذبح لغير الله، وجاء كذلك من حديث أنس كما عند عبد الرزاق في المصنف وعند أحمد في المسند، قال: لا عقر في الإسلام، لا عقر في الإسلام، يعني كانوا يعقرون عند القبر، يعقرون بقرة أو شاة أو بهيمة من البهائم، كل ذلك لا يجوز، والإسلام جاء يحارب ذلك ويحرمه. لكن العلماء لما تكلموا عن الذبح أيضا ذكروا أن من الذبح ما هو عادة، والأصل في العادات أنها على الإباحة ما لم تخالف نصا، أما يذبح لقبر أو عند قبر ولا شك أن هذا من الشرك، لأن ذبح العبادة لا يجوز صرفه لغير الله فهو شرك. أما لو ذبح وهو يريد أن يكرم ضيفا فهذا لا بأس به، هذا من المباحات، أو أراد أن يأكل لحما فكذلك، لكن لا بد من شروط الذبح، أن يسمي الله عز وجل، وأن ينهر الدم، وأن يكون الذابح مسلما أو كتابيا، بالشروط المعروفة التي ذكرها الفقهاء. أما يذبح ذبيحة لقبر أو لولي أو لنبي أو لملك فهذا كله محرم، أو يذبح ولا يذكر اسم الله ويتعمد ذلك أيضا هذا فسق لا يجوز، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. الله أمرنا بالتوحيد وبإخلاص العبادة له، فلا نذبح إلا بذكر اسمه سبحانه، فيقول بسم الله عند الذبح، ويستحب أيضا أن يستقبل القبلة عند ذبحه. وقد جاءت النصوص بالتحذير من الذباحة لغير الله، فكيف بمن يذبح عند القبر؟ قال بعد ذلك رحمه الله: المسألتان الخامسة والسادسة والثمانون: التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة وافتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قيل لحكيم بن حزام: بعت مكرمة قريش، بعت مكرمة قريش، فقال: ذهبت المكارم إلا التقوى. هذه أو هاتان المسألتان، المسألة الخامسة والسادسة والثمانون، نؤجلها إن شاء الله إلى درس قادم، ونكتفي بهذا القدر. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.